نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه قصائد من ديوان لحن الخلود الذي سوف يصدر قريبا بإذن الله. وأول قصيدة فيه القصيدة الذرية أو أبو ذر في القرن الخامس عشر رضي الله عنه وأرضاه، وسببها غربة المسلم في هذا العصر التي تشابه غربة أبي ذر رضي الله عنه حينما خلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. رآه صلى الله عليه وسلم في تبوك وهو مقبل وحده، فقال: رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، دمعة الزهد فوق خدك خرسا، ووجيب الفؤاد يحدث جرسا، أنت من أنت يا محب وماذا في حناياك، هل تحملت مسا، ما لهذه الدموع، ما لهذه الدموع، ما لك صب، حالكم ماتم وقد كان عرسا، شامة الزهد في محياك سارت قصة تطمس الحكايات طمسا. قال: أزمعت هجرة بيقين، قد مللت المقام وازددت بؤسا، وأتته الصحراء تروي حديثا يتوالى، يفيض روحا وأنسا، تشتكي بعده وتهدي إليه زفرات الحنين جنا وإنسا، هجرت نومها وأسهرها الحب، فيا جندب ترى أين أمسى، جاءها يقطع الحمال وحيدا، يركب الليل يصحب الذئب خمسة، كلما حل بفرة سار منها، يتوارى يجس من شاء جسا. قال: يا أرض يا رماد خذيني كفنيني، إني عشقتك رمسا، أنا يا بيد ضقت ذرعا في جسمي تحضنيني، يا بيد فالأرض تعسى، جولتي جعبتي وكنزي يقيني، فإذا ما وصلت فالكل ينسى. خوفتني القصور، خوفتني القصور لما اشرأبت نادلات تزور عنفا ونحسا، طاردتني الدنيا فطرت برجلي، واتخذت البلاد رحلا وحلسا، عشت فردا والناس مليون حولي، وأراها الذئاب علسا وطلسا، خولوني مالا فقلت دعوني، أنا مالي ألا أرى المال نفسا، لا طفوني حسدتهم حسدوني بالمنايا، لا طفت حتى أحس، أركبوني نزلت أركب عدي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا، أطرد الموتى مقدما فيولي، والمنايا أجساثها وهي نعسا، قد بكت غربة الرمال وقالت: يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قلت: لا خوف، لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أجسى، أنا عاهدت صاحبي وحليلي، وتلقنت من أمانيه درسا، لوحوا بالكنوز راموا محالا، وأروني تلك التنانير ملتا، كلها لا أريد، فكوا عنادي، أطلقوا مهجتي، فرأسي أقشى، واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حنايا مغرسا، أجتلي كل روضة بدموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا، خفت الصوت في التراب وماتت عجمات كالفجر تنبش نبتا واختفت قصة طوتها الليالي وتوارت ذؤابة الزهد حتى استرح يا فؤاد يا نفس كري واكتبي قصتي بسبعين طرسا أين ميراثه لينعم به على الكرمان أين مالك أرسى بردة أبلت الليالي سداها وتركت العصا وخلت ترسى. الحمد لله. هذه القصيدة بعنوان على أرض الكويت ألقيت في مهرجان شباب جامعات دول الخليج في مدينة الكويت. حي الكويت ففيها الملتقى الرحب والرائد والعزم والأبطال والنجب وانصر ثناءك منك زاكيا عبقا كأنما هو صوت الخلد ينتقب اسك المعنى بنار الكف عن علق ماء الخليج فقلب الصب ملتهب كويت ما عرف الأحباب غربتنا وقد أساء بنا الواسون إذ كذبوا ننوي الزيارة لكن في مراجعنا ما يذهل الحاسرين الدار لو رغبوا لا تحسن العذر منا ألف قافية لأن من يطلب الأعذار لا يهب هذه الجزيرة قد غادرتها وجلا من الفراق وقد أغناني النصب أما تراني براني الحم في صغري لم يبق يا صاح إلا العظم والعقب تركت نجدا شذا الريحان يأسرها في أرضها يتغنى الشعر والخطب وللحجاز عتاب في عذوبته يسدي القلوب فيا أهلا به عتب سل الجمال بأرض الله أين غدا تجيب أبها ويرضي السحر والحجب من فقد ذيات صار الهم يصحبني فالطرف منتبه والنجم منتصب وخفف الوجد إخوان لنا هتف لهم شؤون فؤادي والتقى النسب فجدد الذكريات الحب رؤيتهم فقد نسيت غداة الجمع من ذهبوا خذوا سلام إلى أرض العراق ففي أحشائها الدهر والتاريخ والحقب وعرجوا بدبي فانثروا قبل على تراب الربا هذا هي القرب كم في المنام من خل ومعرفة وكم على دوحة الأخيار من صحب سيحفظ الحب قلبي في عمان ولو قالوا بعدت فإن الوصل مقترب أتيت أحمل أحزاني لأنذرها في محفل زاره الإفضال والأدب وأمتي في بحور الخوف غارقة لم تدري أين هو المسلوب والسلب أضحى يمزقها من ليس يرحمها وفي دماها هواة القتل قد قضبوا تحاول اللات والعزى خديعتها وتعتلي أرضها الأقنام والنصب كم ذاقت المر من مستعمر لبك قد أنجبته فخاب النسل والنسب هم الأشاوس إلا أن قوتهم في سحق إخوانهم في يسلك الغضب هم الغبات ولكن في حظائرهم إذا تكثرت النبعاء والغرب في دارهم كأسود الغاب جاثمة وفي نزال اليهود الحجم قد هرب ظنوا القنابل أبواقا مزخرفة والقاذفات هي الأترنج والعنب إذا تبدت لنا الميراث تقطفنا سعت لتسقطها الصيحات والخطب شجبا ونكرا وتمديدا بغارتها الله كم هددوا يوما وكم شجبوا كيف انهدمنا وما هذه بعادتنا سيخبر السيف عنا والقنا السلب سلوا فخامة كسرى عن كتائبنا وجيشه الضخم لما قدت القضب ترى يجر ذيول الخزي منكسرا وكسرت عنده السيجان والحجب واستشهدوا قيصر الروم ودولته جنوده في ليالي نصرنا حطب نعم نصرنا لأن الله مقصدنا وليس يخدعنا عن ربنا سبب واليوم مزقت الدنيا مذاهبنا وشتتنا الكرات السود والرتب فسابنا القشف أخذ العالمين ومن تدمير بكة الحيفاء والنقب وفي نيويورك ألقينا مطالبنا وفي رباب سطول أمسي ونستحب عفوا كفى القلب ما تدنيه من أسف لقد تساوى لدينا الطين والذهب. وهذه القصيدة بعنوان المدوية أو الإسعاف في إسعاف أيام أرسلتها لزعيم المجاهدين الأفغان الأستاذ الشيخ عبد رب الرسول سياد جزاه الله عن إسلام المسلمين خير الجزاء. سياد في ناصريك النصر يبتسم وفي محياك نور الحق مرتسم وفيك ثورة إسلام مقدسة بها فراح فن الإسلام ملتئم حطمت بالدم أصناما محجلة وصافحت صفك العلياء وهي دم سعرت لله والدين الحنيف فلم يقم لفأس طاغوت ولا قلم على جبينك من سعد توقده وخالد في رؤى عينيك يقتحم قامت عزائمك الكبرى بمعركة بها من العرف ودوا أنهم عجموا حلق إذا شئت فالأرواح طائرة فعن يمينك من عاهدت كلهم وصوا من المهد البيضاء ملحمة يظل يقرأها التاريخ والأمم موتا على صهوات البيت يعتقه أهل البسالة في علياءهم سمم لا موت من تسكر اللذات فتنته حياته في الورى سياف والعدم سياف خذ من فؤادي كل قافية تجري إليك على سوق وتستلم قد صغتها أنت إسلاما وتضحية وفي سواك الكوافي أشهر حرم منك المعاني ومني نسجها وأنا نظم وأنت على ألفاظها حكم أنفاسها منك إلا أنها مثل وروحها فيك إلا أنها كلم بها حياء إذا سارت لحضرتكم ماذا تقول ويكفي أنك العلم حب ولكن شعري لا يحيط به من ذا يبلغه عن خاطري لكم لمن تركت القصور السم في جعل لمن تركت نعيما كله ألم لمن تركت المقاصير التي رفعت بكل أرهنة للذات يلتهم سواك يرصف كأسا من سلافته وأنت ترصف كأسا ماءه الكرم كانت معاليك أن ترويك معجزة لكن تواضعك الأسمى لها سكم كأنما أنت كررت الأولى ذهب هذا طلاق ومحمود ومعتصم السائرون وعين الله ترقبه السابحون وماء البحر منصرف الواهبون جفوسا اطعمت وراء الشاربون رحيف الموت ان هجر الساجدون ونار الحرب مقدسة الذاكرون وزحف الهول محتجم اكفانهم نتجوها من دمائهم على مضاربها النصر الذي رسموا ماتوا ولكنهم احياء في غرف من الجنان وذاقوا لا فقد سلموا سارت الى الحرب ارواح المكرمه لو لم تسر لسرت نار السنا لهم لعل للموت سرا كيف يعتق جيل فكم شربوا منه وكم طعموا الميت الشهم يؤتي الحي في لهفه والحي يغبط موتاه ويغتنم صاروا الترانيم من صوت المدافع اذ سواهم يحتويه الناي والنغر فكل اقصد منهم هب منطلقا كالنجم كم من شياطين به رجم لو خاطب الموت فردا واحدا وهم من دون شهم فاموا الموت والسهم قنابل الموت صيغت من جماجمه فالموت اصبح من غاراتهم يجم والطائرات على صيحاتهم سقطت صرعا ورهبانها فوق الربا فحم يكبرون فتحتز الربا فرقا ويهتفون فيسعى النصر نحوهم من كل اطلة عزرائيل يشبههم في فيلة النصر لا يكون ميتهم تلك المكارم لا دنيا مزخرفة قد مات جلماء منها الذل والندم يا رب انت ولي المسلمين ومن سواك من هذه الاصنام ينتقم انزل على جندك الاسماء ملائكه وراء جبريل روح القدس ينتظم ثبت قلوبا بك اللهم قد عرفت ساروا اليك وماتوا فيك واعتصموا بيض وجوها على الرمضاء فاستجدت اليك وحدك انت المالك الحكم. وهذه القصيده او المقطوعة عنوان المحبة خيالك ما بداني ام خيالي فما ادري يميني من شمالي لقد سفرت معاني الحب حتى اقام صلاته قبل الزوال اتيت احبتي فنسيت نفسي وكنت جوابهم قبل السؤال نحرت على من الإخوان تخفي كذاك النحر لا نحر الجمال وطفت على قلوب الصحب تبعا رملت على الحشا قبل الرمال ولما جئت زمزم تاب بطني دموع من سجال عن سجال رويت من الدموع وقلت شكرا وقلت شكرا لساق الماء مائي من بلالي دعوني ابتسي ثوبا لقلبي فقلبي مزقته يد الليالي وفخر مهجتي ابكي بدمع طهور يغسل الحقب الخوالي فاحكائي جراحات كبار بها غاصت لصالي في لصالي غفوت لعل طيف الحب يسري ونمت فايقظتني سوء حالي وكف الهجر يمسح دمع عيني فتشكوه الجفون الى الوصال لقد طالت ليالينا فهلا يصرمها نداء من بلال حنين قلوبنا للفجر اضحى نشيدا في حناجره الطوال. هذه القصيدة بعنوان ثناء وتذكير لمعلم الدين صلى الله عليه وسلم الأماني على لسانك أحلى فاعز يا حبيب عصرا تولى لم أقضي لبانة العمر فيه ونهاني المشيب لما أضل أعصر الليل في قوس من الحزن وأدعو الصباح حتى أملا وأناجي الدجى بهمسة حب فارق الصبر من لساني لعل ذكريات مع الرسول وحب تستثير السجون منه الأجلى كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا كيف أحكمت يا عظيم بناء هو من كل مشرف العمر أعلى وتفانيت في بناء كيان أنت أوليته عطاء وبذلا كلما قرت جملة من نظائر أنبتت دوحة من المجد جلا وإذا ما ابتسمت أبدى سجيلا مرهفا يمتطي كل مثلى المعادي تصوغ منك وتبني فيك آمالها وترجوك خلا والليالي تنورت بشموس أنت أرسلتها عفافا وذبلا والصحاري إذا مشيت رياضة ملئت بالجمال حسنا ودلا والتراب الذي وضعت لو ربي فاق كبر الحياة بل ذاك أغلى شخصت فيك مقلد فاستلذت رؤية الحب رؤية الحب في معاليك تجلى قد أثرت القلوب بالحب حتى أصبحت في يديك بالحب جذلا فإذا ما ذكرت فاضت عيون جعلت ذكرك المعظم كحلا يعذر الصبر يعذر الصبر في البكاء ونفس لم تصاحبك في حياتك ثكلا غير أن اللقاء أضحى وشيكا في سنين تمر بالحب عجلا أي نعمة في هذه الدار إلا ذكرك العذب إن توالى وحلا وإذا فاتك الحبيب فعجز أن تدع من حديثه كل أحلى قد وجدنا في خلة الناس هجرا وجعلنا حديثك الشهد خلا ولزمنا البيوت نقطف زهرا من رياض أخبارها تلك تتلى نتهادى كالطير نجلو هموما في حقول ما سماء وظلا بأسانيدك النجوم تجلت وفؤاد المحب فيها تجلى ولذا همت بالحديث فروحي إن منعت الحديث تقتل قتلى هو عندي ألذ من كل شيء فاجتهد ما تشاء ملاما وعدلا ما سوى الذكر والحديث فإني أجد الوقت كاسدا ومملا هل أبيع الأيام في قول مثلي وأعذر الأنام فهما وعقلا هو مهما ارتقى فيكفيه نقصا لم يكن بالنبي حاشا وكلا أمه الأرض أرضعته بثدي من لبان تدره وهي حبلى لا تثدي من السماء تجلى فيه وحي يشريك نهلا وعلا مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرئب للمجد أعلى وأعلى مشرق كالثناء يهتف بالأشواق لا يشتكي سهادا وكلا إن أبعادكم تفوح عبيرا وهي تهدي لكم ثناء أجلا ولد الحسن والنبوغ سويا والبهى صار للنباهة خلا ليس هذا من الغريب فإنا من بلاد منها الضياء وأضل هذه أرجوزة فيها وصايا وفوائد بإذن الله لك مني الحمد يا رب العباد خالصا يجري معاد العلم داد ثم أكف الصلاة المجتبع هاشمي البيت مرفوع العماد والرضا عن صاحب القلب الكبير قل أبو بكر وما فيها نكير صاحب الغار المنادى بالصلاة جمع الله به الجمع الغفير وأبو حفص بلا شك عمر صادق اللهجة محفوظ الأثر نشر العدل وقوى ملة أخرجت أهل المعاد من مضر اغسد النورين بالنور الأجل أهو عثمان فقل هي وأجل صاحب الليل المتجى بالسجود صاحب الليل المتجى بالسجود طار للجنة بالخطر العجل وارض ربي عن حساب المنتظر الإمام سيد الشهر الرضا صاحب الراية في حرب اليهود التقي المرتضى حتى مضى ربي أكرم حسنا ثم الحسين لهما كل الوفاء من سيدين واذكروا أمهما تلك البتول خير من حاز حجابة الرسول والنجوم الزهر عهد أعد العشرة ثم من بايع تحت الشجرة لست أنسى حمزة الليل الردى وكذا جعفر موفور الندى بعد هذا هات مني موعظة لفؤاد الصد مثل الموقظة هي في سبك الحلى مثل الذهب ليس مني بل لجيل قد ذهب أنزل الله بهم رضوانه وحباهم ربنا غفرانه أجمعوا أن السقى خير عمل وتواصوا كلهم جسر الأمل وهي توفيق من المولى العظيم وهي توفيق من المولى العظيم سيما إن ساعد الجد القوي تبذل الجهد ولا تهوى الكرى هات من في سيره ليلا ترى لا تنم إلا كنوم الطائر كثرة النوم لباس الخاطر واحفظ القرآن دستور الحياة زاد جهاد وجند ودعاء ثم لم نكفي حديث المصطفى فهو نور وجلاء وشفاء واكتس من كل فن ما يصف عند أسلافك مكنود عجيب تخذ الفقه رياضا وارفة فبه من كل خير عارفة بعد أن تكسوه من وجه الجليل ما يروي كل صد وعزيل واعرف الأنساب وقر الأدب فبها تم الحماة العرب وانظم الشعر كشعر الأجنبي أو كحشم في جفون الربرب وعلم قلبك بالذكر الكثير بلسم يجلب للقلب الكثير وانصبا نفسك فينا داعية تشتفي منك القلوب الواعية هذه أرجوزة قصيرة رضمتها الطائرة السفر إلى الرياض لأمسية شعرية يقول عائض هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاه قد جئت من أبهى صباحا فاكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا وحملتنا في السماء طيارة تطرح تارة وتهوي تارة قائدها أظنه أمريكي تراه في أتيه كالديكي ولا يجوز الازدداد النكرة ومن أجاد ذاك فهو بقرة إلى آخر من قال وفيها ومن يزور لندنا في عمره له ثواب حجة وعمره على رأيه من يستجيز زيارة تلك البلاد نسأل الله أن يهدينا وإياه هذه القصيدة ثناء وتسجيل للشيخ الفاضل والوالد الكبير سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومن واجبنا كمسلمين أن نحتفي بعلمائنا وأن نقدرهم وأن نعرف حقهم لأنه واجب شرعي علينا من هذه المبادئ والمفاهيم قلت هذه القصيدة قاسمتك الحب من ينبوع الإحساس قاسمتك الحب من ينبوع الإحساس فقمت أنشد أسواقي وألفاظي لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء فهو الغفور لذلاتي وإسراتي عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلاك والمدح يا والدي في غيركم كذب لأنكم لفؤادي بلسم شافي. يا سمع حسبك بخلا لا تجوز لمن أجرى الدموع كمثل الواد الثافي. يا سيف يكفيك أن الناس قد شغلوا في المغريات وأنت الثابت الواد. أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما قيل مرتعب منهم ومن حاتم. مجالس اللوم تكراهم وروضتهم، أكل اللحوم كأكل الأغصى في العالم. وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالم، ولم تولع بإرجاس بين الصحيحين، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الظل في إشرافه الضاد. تشفي بفتياك جهلا مطبقا، وترى من دقة الفهم درا غير أصداف. أقبلت في ثوب جهد تاركا حللا منسوجة لطفيلي وملحات. تعيش عيشة أهل الزهد من سلف، لا ترتضي عيش أوقات وأجلاف. فأنت فينا غريب الدار مرتحل من بعد ما جئت للدنيا بتطواف. سر يا أبي واترك الدنيا لعاشقها في ذمة الله فهو الحافظ الكافي. أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلى الجاف. كالشدو تملك أسواقي وتأسرها في نغمة الوحي من طه ومن قاف. ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة، وعذرها أنها في عصر أنصاف. يكفي محياك أن القلب يعبره من حبكم والدي أضعاف أضعاف. يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أشكاله تفتى بآلاف. وهذه رباعية في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. نسينا في وداعك كل شيء، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا ترفا نلام وما علينا. ولم نلقاكم لا حسبا يذكرنا، فكيف إذا التقينا. تسللنا بالدنيا وإنا لعبر الله بعد كما تلينا. وهذه قصيدة بعنوان تعال معي. تعال معي ورتل في أذان الفجر أنغاما، وأرسل في جفون الليل من رؤياك أحلاما. لعل الليل تظلمه جراحا منك إن قاما. فيحلو كالفؤاد الصبي فالآهات أيتاما. ويحسو منك روح الحب جاما إثره جاما. على الصحراء نبني خيمة الأشواق أياما. ونسمع من دموع الوجه فوق الريح أقداما. فقد طالت ليالينا وأضحى يومنا عاما. نريد سماءنا سلما، نريد الأرض إسلاما. فكم من أدمع ضاعت، وكم من ماجد هاما. ومن عدد ترى الأصنام طاقت فيك أصناما. لأنك قد بنيت على ربات الوهم أوهاما. سقيت على بساط الإثم، سقيت على بساط الإثم كأسا هجي آثاما. فكان جزاؤك المعبود يا ابن الأرض إعداما. هذه مقطوعة بعنوان مع بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت على شفتيك نغمة بلبل، فانساب ماء الحب في الخد الجلي. وتطايرت ومضات عينك أنجما تهدى لكل مكبر ومهلل. تسقي حمي الموت ألف أمية، أحد هتفت بها لكل معطل. لا نازلتهم وقذائف التوحيد من كفيك تهوي في الجبال الأنزلي فسحقت طاغوت الضلالة معلنا نصرة على رغم المهين الأعجلي أبلال فسلم يا سوات محاكر أشبحت إنسان عيون الأجمل. وهذه فيه أيضا رضي الله عنه أصوتكم دارني أم نغمة الوتر أم سحر شجو رواح الشجو في السحر أم غمضة من سناكم أرسلت ألقا أكاد أشفق من خوف على نظري ملأت من نغمات الحب أنفسنا لأنت عندي من السمع والبصر قامت بتكبيرك العالي عزائمنا من بعد أن عجزت وهنا من الكبر وحلل الفجر من تهليلكم جذرا وقام يرسم آمالا على الشجر بلال يا قصة الشجو الذي هتفت له القلوب وقد كانت من الحجر أعز بلال نشيد الحب منتظما ورتل الحق يروي أعذب السور لما طرقت بآذان الهدى فشعت لك الوهاد وذاق الظل في الزهر توضأ الفلق الباهي على حكته من صوتكم واستفاقت رفقة السمر والطير نشوان من شجوى كتابكم والروض يهتز في باء من العمر كم رددت صوتكم بالحق أنيتكم مأنسة من أبي بكر ومن عمر سكبت في أذن الدنيا محاضرة من الوداد فذاب الحب في البشر قذيفة الحق من إيمانكم أحدا ترقي به كل نذر غير مستتر. وهذه قصيدة قلتها في صبيا في ركاع مع بعض الأخوة طف الفؤاد على ربا يبريني إن كان دينك في الصبابة ديني ومعنه باللوم قلت له التيت الدمع دمعي والعيون عيوني لله هذا الجمع كيف تنور صبيا فكم من ماجد ميمون ميروز أوقات بكم متألق وغياب قلبي عنكم تشريني كم في دياركم وكم في سوحكم من حادث لا يحتفي بالدون طارت به همم الرجال لمنزل في العلم في عز معاش حنون لا نتب أرضية الوقار فخرته يمتاح فيض الخير من ذنون أحفاد سعد والمثنى العلا وروى الفضائل من صلاح الحين ضحكت لك الدنيا وأورق عودها ضحكت لك الدنيا وأورق عودها واستن بلبلها وباع وعودها وتلألأ الطلعات بدية أحمد تجتاح أصنام الضلال بنودها ماتت على صيحات أبطال الهدى حزب الخنا شوعشها ويهودها جرعى علاها الله جل جلاله ومن الشريعة ركنها وعمودها سهروا مع القرآن في غسق الدجى في ليلة جنس النهار سجودها لا من على الشهوات يطرح رأسه معبود أنسية الهوى معبودها نغم الخليل يهز أنسية الملا فيموت من وقع الصدى نمرودها. هذه المقطوعة في فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المصلح لما سافر إلى الفلسطين. يا راحلا عن بلاد لم تعد تكرها لما رحلت كأن الناس قد رحلوا دمع الصبابة في أجنان صحبكم وللقلوب على قرفاكم وجلوا ما لي وللعجم العجماء آثرها شهم من العرب العرباء منتقل لعل في الأمر شيء ما حاط به شاري وليس غريب الفعل ما فعلوا لا يورث النخل إلا في مغاربه ولا يكافله في فضله البصل مهلا أبا ساكر لو كان ينفعنا مهل ولكنها أيامنا سول حتى الذي كتب الفرقى وقدرها يقدر الشمل والأشواق تتصل وطلب من فضيلته صرف كتاب فتح الباري في طلبة الثاني وصول الدين فكتبت لهم هذه الرسالة إليه رؤياك عندي زينة الأعمال ووصول مثلك أشرف الأوصال لكن إبلاغ المشوق صبابة أولى وأكمل من وصول الداي يكفي محياك البشوش فضيلة أسر القلوب بغيظك المدرار كلماتك الغر العذاب وسحرها طردت لذيذ النوم في الأسحار لا غرو أن تسقي القلوب فإنها طوع المحب ومغرة الأبرار ما قلت هذا القول حتى فزته عن سنة الأمثال والأشعار عصماء ترفل بالثناء نظمتها أيضا إلى الإخوان والثمان أوما سمعت بأن قوما عندنا طلبوا الهمام الشهم فتح الباري أوما سمعت بأن قوما عندنا طلبوا الهمام الشهم فتح الباري جاءوا معواته وزواره ولو ندبوك للجلة لكنت الشاري والعذر يجمل من سواك وإنه منكم غريب فاقد الأعذار هذه المفتوعة عنوان صوت الريح على قتلة من رمال الهموم رقصت لأسمع صوت الرياح لأنسى بها كل ما سارني من الحزن حتى يدور الصباح ففاجأني الليل في غمضة ثقيل الخطى جاثما في الوشاح فقلت أما كان في أسى مآتي حتى نكأت الجراح فقال يقولون إن اللبيب إذا سل همته ما استراح الهمة أهوى سنى النجم لا للنجم أهواء لكن أهواه إعجابا بعلاه كل له همة عاتت تناسبه فلا يخالفها والمانح الله ترى الشجاع ونار الهول موقدة يهوى الردى وهو موت فاق فاق والعالم الحبر أهدى الليل مهجته وجاهل نحلت بالنوم عيناه ما أنحل الجسم إلا ثقل راكبه ولا رمى القلب إلا ما تمناه سل قلبي سل قلبي بأحاسيس السمر وانظر الأخبار في ضوء القمر واترك الليل طويلا بالمنى إن ليل الصدق مطموس البصر فإذا أغرى بك النجم فقل أيها النجم رويدا فاستتر اسق بالذكر فؤادا طالما فقدت أحشاؤه طعم المطر رب سبحانك فارحم مبرسا واجم الفكر معلنا في السهر يتهادى بذنوب جمة تحت برديه ولكن ما كفر يستبيح العذر منفوس القوى سار في الركب عليلا فعثر فأعد يا رب في أجفاني دمعة الخشية أو نور الفكر وارحم اللهم جسم الناحر ذابل المهجة في السير فتر شوقه يهري ولا جسمه في خيام الحيش ولينتظر سنا على الدنيا السلام تبسم تبسم وأسر الأرواح أسرى فإن من الوداع العدل سحرا ودب في مهجة الأحباب شفتا لتملأ تعبة الأيام أجرا فالسلطان المحبة لو بعيد وما أنبت أرفع منه قدرا إذا لم تدري أنك لست تدري فعقل الدهر في الأوغاد أدرى ملاطفة بتبسمي أطفأت ألف ضغينة وزرعت في قلب العنيد ودادا متهجم القسمات كم لا تطفه في أسلم أضناه الأحقاد ما كان مثلي بالطبيب وإنما طب التجارب تحكم الأوغاد لا تشتري الجهل العداوة ماجد لتنال يا ابن العلا أبجادا مع المجاهدين الأفغان لكم منا السلام وإن بعدنا فقد كنتم على الدنيا سلاما ونصركم القريب رسول مجد دماء الشعب في 50 عاما سترتفع الدماء من الضحايا ويلقى المعتدي موتا زؤاما تزينت الجنان لكم وحشت لفياكم وحيأت المقامة وحي الله بالشهداء منكم إلى المأوى وألبسهم وساما وأخلف أهلهم صبرا جميلا ليمسح فيضه دمع اليتامى فقل للملحدين لقد خسرتم ستسقون الغدا جابا فجاما. هذه القصيدة بعنوان إلى اللقاء قلتها بمناسبة وفاة أخي وشقيقي محمد بن عبد الله الكرني تغمده الله برحمته وغفرانه. يا من تذوقت طول الدهر صحبته فكان يسكن في سمعي وفي بصري صاحبته صحبة العينين فامتزجت أرواحنا منذ شف العود وهو طري إيان عشنا وعاشت في ضمائرنا سيم الوداد فأبقى طيب الأثر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل وسكنى أضيق الحفر وأحسن الله أجرا كنت ترغبه فقد أتاك على صغر من العمر ورافقتك من الرحمن رحمته في جنة الخلد بين الماء والشجر لك الجناح فرفرف في مراتعها إذا أتيت جناحا طائرا تطري فاصرف مع جعفر الطيار في سند على كفيك من الرضوان في السحر أشجى ودادك تذكار الرحيل فقط قدمت بعضك كي تأتي الحمى فتري أحزن لقلبك عندي لا أصل به جافيت ذكرك في الدنيا لمدكر تعزية على لسان قولون توفي ابن لصديق لي فعزيته بهذه المقطوعة لا تبكي من ويل الفراق ولا تفجع يا أبا فلقد سمعت مرنما فأجبت مسرورا نداء فاصبر فيا لك من أب قد أحسن البالي عداه أنا في منازل جنة خضراء كاهت بالهدى لا تبكي علك أن ترى قبة ينوركم سناه وشفاعة تبقى لكم ذخرا سيحفظها التلاه أنا جئت ضيفا عابرا لا أبتغي عيش الحياة دعني بطهري راحلا لا تدنسه الطغاة لا تبكي إنك لاحقي والرب قد سارت خطاه من فارق الدنيا ولم يسكن بها سرفت يداه. وهذه القصيدة كانت ردا على قصيدة شاعر الزبيدي الأستاذ محمد بن حسين الزبيدي أرسلها إليه فقلت له بعنوان إلى شاعر الزبيدي نهج السلام الذي في القاع نسكنه عساه من نفحات الشيح يهدينا نزلت في غوطة والغرق أسألها علام يا حاملات الحسن تبكينا فارقتمونا فلم ننسى مودتكم فذكركم عن جميع الناس ينسينا أما ذكرتم لنا عهدا ومعرفة وافقتم الدهر عن وتر يعاتينا ردوا السلام إذا زرتم منازلنا عليك تسليمنا يا من يحيينا وباكرتك من الأرياف هائجة تجتث من جانب الوادي رياحينا ما كنت أحسب أن الحب يسرعني حتى تعلمت فن الحب تلقينا أيا محمد بن حسين غاب وابدكم وبعدكم يا أخ الإسلام يضنينا آقيتمونا على حق الإله وما كان الحطام شريكا في ساقينا فكيف يشدو رفيق الليل عن خبث قد كان دوما بتقوى الله يوصينا يا كنزنا كم بحثنا عنك في نصبه لقيته ذهبا ما مات جفينا العلم والفهم والتوجيه شيمته ما فاته الحجم في دنيا ولا دينا قل لي بربك هل ماء الحياة طفى في بركتكم فلماذا لا تروينا شكرا زديد فقد أهديت ما عجزت عن مثلي في المدى هوما وبرلينا قد خصنا الله ربي من كرامته فذا سليل المعاني داعيا فينا تفاوض الدمع شوقي في تسرعه أظن أن لهيب البعد يثنينا أرى الجمال قبيحا أنت فقدكم وألبس الشوق في زهر فساتنا والنوم إن لم يكن في قربكم أرقى والشهد يا صاح في فرقات غسلينا عتابكم أرج من طيب دوحتكم ولومكم بلسم بالنصح يشفينا وعذركم عندنا برهان حجتكم يرد عنكم بصدق العذر قاضينا عهدي بحسان في وقت تقدمنا إذا بسحر القواسي نافذ فينا إلى أرض الحجاز يا راحلين إلى أرض الحجاز خذوا بالله يا أيها الأحباب أشجاني هاكم دموع محب هاكم دموع محب طالما لعبت به الهموم على بعد وهجران يحن قلبي إلى وادي العفيف ولو أنا العفيف لما حملت أحزاني أو في الحمى دون سلع تنثر قبل وذكروه أتيتم أرض نعمان عند المصلى وفي وادي الأراك لنا شوق قديم يذيب المدمدن فالعان واستشهد البان علل البان يخبركم بما لقيت به من سافر البان مسلم يخاطب الكون كسب الحياة ترى الجمال تبسم والظل من ثغر الخمائل قد حمى وشدت مطوقة الغروس ورجعت وترعرع الحنن الجميل وقد نما وسر النسيم يهز عرس عبيره والماء في عرس الجدار تمتما وتفتح الأزهار واعتنف الندى هدر الغدير وكان قبل قدر ملثما والشمس أرسلت الأشعة في الفضاء بددا وقبلت الجليد فهمهما وبكى الغمام من الفراق فشامت في الأرض يضحك سرحة وتلوما والمؤمن اطلع الوجود مسلما أهلا بمن حاز الجمال وسلم نجفت في طلعته الجبال وأذعنت إذ كان منها في الحقيقة أعظم وقد اشرأبت كل كائنة له فكأنه ملك يسير معلم ورأى الحياة بنظرة قدسية وبها إلى عز المهيمن قدم كشف الحجاب عن الغيوب فأشرقت سبل الهداية قبله فتقدم عرف الحقيقة فاستنار بنورها وتراه في عمق التفكر ملهما في كل مادة تمر بعيني عبر تعرفه الإله الأعظم حبل الرجاء غدا به متمسكا أن عند حبل قط لن يتصرما أثر الجمال بغير منظار تقى حسنا ولو ملكت يداك الأنجما أتظن أن الأنس يسكن برهة قلبا ولم يكن في الحقيقة مسلما لا والذي جمع الخلائق في منى وبدا فأعطى من أحل وأحرما ما في ربوع الكون أجمل منظر من مؤمن للسعد جد ويهمما إن مت يا حال الحياة فإنما هي نقلة تلقى حياة أو سما في ظل رب كنت قد وحشته تلقاه في الأخرى أبر وأكرما بل كيف ترحل والحياة تقودها ما للعوالم حول قبرك جثما تسعد فقد رفعت يداك بصفقة وهنا فإنك بعد لن تتلزم يا نفوس الإيمان لله خير آية الله في الفضاء الكبير شاهدات بصنع رب خبير إن بلاد الأصباح إن بلاد الإصباح في هدهة الليل وفي بسمة الصباح المنير في ابتسام الورود عن كل ثغر في انتفاض الربا بعطر العبير إن محيي النبات من سيف غيث لجدير ببعدنا النشور تسمع الكائنات تسمع الكائنات قد سبحت شاخصات إلى العلي القدير عز من لا يموت عن كل ند وتعالى عن صاحب وظهير إنما الخلق ذرة في يديه صغر الكون في امتلاك كبير رأيت الله إله الكون يسعدني رضاك وما لي خالق أبدا سواك تراك إذا رأيت الكون عيني وأنت الله أعظم أن نراك إذا ما الفجر في الآفاق حاك وإذ بالطلع منتكب تباك فشوقي فيك ملتهب وبيني وقلبي دائما يهوى علاك وإذ بالماء بالأوهاد يسري يتمتم عن معاني لست أدري عساه يقول الرحمن شكرا فأنت الله قد أجريت نهري وتنشق الزهور بكل لون تقول لنا أيا قومي دعوني أسبح للذي بالمال أسرى إلي وكنت في هول المنون إلهي في جميع الكون شاهد بأنك موجد للخلق واحد ومن جحد الحقيقة كذبوه كذبت لقد خسرت أيا معاذ الحمد لله الولي رب العباد المعتلي ثم الصلاة الجمع على شفيع الأمة محمد المختار مقدم الأبرار وصحبه وآله والكل في نواله ورجل الخلافة أعني أبا قحافة ثم علي الفاروق الناصر السبوق وحفظ النورين فذاك قر العين ثم الإمام المرتضى سيف الإله المنتظى ثم جميع العشرة وبعد أحد الشجرة وهذه وقية إلى العلا مخفية جمعتها للفائدة بحسنها كالمائدة سميتها الخفيفة للأنفس اللطيفة أوصيك يا ابن الدين يا قاتل اليقين أن تتقي الله الصمد منزها عن كل ضد وقم وحي الخطبة وعوسهم مخطبة فهم على المنافذ كالأنجم الزواهر وواجب الخطيب والمصلح القريب أن يعتني بالموعظة حتى تكون موقظة يحقق الإخلاص يحرز الخلاص ويعتني بالعلم فهو أكل الغلم ولا يكن بليدا في وعظه رعديدا بل يجتهد ولا يقف ويحفظ الله الأجل لا يسمع الغناء لا يحمل الرياء ولا يضيع وقته فالموت يأتي سكته فالدين ليس مضحكة بل مسجد ومعركة ولا لأجل الراتب يا معشر الأطائف فيحرم التلاعب بالمال والمناصب عما شروط الخطبة أنصت إليها رغبة تحضيرها من الكتب والبحث يسره النصر ومبدع التطويل من شيم السفيل وعدم اللحن فما أكبحه وأظلمه ويعتني بالإلقاء مخافة أن يلقى ولا يرى في المحكمة عند القضاء مظلمة، فعاشق المشاكل في كل أمر فاشل، بل يستتر بذاته مجتهدا بجاره، عليك بالنوافل فأدرك تلك حافل، فصاحب القرآن وسبح مولانا واسجد له بعض الدجى واتركك أضحى أبهجا، ولا تكن في شلة فالفسق ما أذله، وصاحب الأخيار فغيرهم حيارى، لا تستغل في الغيبة في الردى والغيبة، وصل ربي أبدا على الرسول أحمد، ثم سلام ربي على جميع الصحب. المناصب يتهاون كالفراش هياما، كلهم همه حصول المناصب، علمتهم افكارهم كيف يرقون، وفي الجو منهم الف غاصب، لم تخولهم المواهب تقديرا، فما القوم من رجال المواهب، حينما شافوا الزمان تعاهد، والزمان التعيس يخبو الحبائب، متكبر أنت من أنت يا شبيه الزرافة، يا عظيما في كبره والسخافة، خفف الوضع ما رأيناك شيئا، كلما زدت كبرة زدت آفة، هل توهمت أن جدتك الكبرى تولت على الأناس خلافة، أم لأن العلو صيغت جميعا في دماغ ما فيه إلا الخرافة، الدمعة الخساء دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمل عواتيها، تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عالية المال قد ردت لصاحبها، وأقرف البيت قد عادت لبانيها، والأيمق العشر قد حفظت أجنتها، وثلة الورق تصجت فواتيها، يا رب نفسي كبدر ما ألم بها، فزكيها يا كريم أنت هاتيها، هامت إليك فلما أجدت تعبا، رنت إليك فحنت قبل حاتيها، إذا تشكت كلال السير أتعبها، شوق اللقاء فتعدو في تدانيها، حتى إذا ما تبت خوفا لخالقها، ترفرفت دمع حزنا من مآفيها، لا العذر يجدي ولا التأجيل ينفعها، وكيف تبدي اعتذارا عند باليها، فإن عفوت فظني فيك يا أملي، وإن سطوت فقد حلت بجانيها، إن لم تجلني برشد منك في سفري، فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها.